فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما one thing.